مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاكا. أخوتنا في رحاب الإيمان والإسلام، سألت عامل القرئي فقالوا هو مبلغ للرحمن، وسألت عن الدواء فقالوا في سطور القرآن، وسألت عن الطبيب فقالوا هو رب القرآن، وسألت عن الهدى فقالوا في سطور القرآن. فهيا بنا نعود إلى ساحة الربانية، إلى ساحة القرآن العلية، مأدبة أهل السماء إلى أهل الأرض. فقرآننا طعمه لذيذ، ونزل من مكان معجز وجيز بواسطة ملك مقرب عزيز على قلب النبي الحليم العزيز، يتلوه علينا قارئنا الشيخ محمد عبد العزيز. تلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة الشيخ محمد عبد العزيز الألفي، القارئ والحفيظ من يلقم محافظة الشرقية، داعينا الله له بالتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع. فليتفضل مشكورا. وَلَوْ إن الله وجعلوا الليل سكنا قوم يعلمون Thank you. فأخبر الذين ما تقول لشيء ما أخرجنا منه قرر فأخبر والزيتون ومن الناس وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ثم وجعلوا Oh, my God. حضرتك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحسنت وقلت وقولك الحق أداء متقى وصوت وحلاوة لا تقضي ذلك هو القرآن. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة فلها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي وقروات مدينة بني الفضل فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز الألفي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بني الفضل مركز محافظة الشرقية. نقلت هذه التلاوة القرآنية على أحد المكبرات الصوت لصاحبها المهندس حنيس الفكهاني بالنقاش كما قام بنقاش الفراشة الكبرى والإدارة الحديثة إدارة الأرض محمود عبد العاطي وأولاده الطيبة خدمة الضيافة المترقبة في كل مكان لصاحبها الحاج مرتضى الشرقاوي بكفر بعجب مركز الفزيق محافظة الشرقية. نترككم في رعاية الله وأهله وسلامه من الله عليكم ورحمته وبركاته.